بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، فكنا بالدرس الماضي أو في الدرسين الماضيين بالأمس أخذنا ما يتعلق بمقدمات في أصول الفقه في هذا المتن، متن الورقات، كما تعرضنا لمباحث في الأمر والنهي، وكان التوقف عند حد النهي، ولربما كان لديكم شيء حول ما مضى يحتاج إلى استفسار أو استبيان، فيمكن عندئذ أن نعرض له في أول هذا المجلس، ثم نمضي فيما نحن بصدده إن شاء الله تعالى لإتمام المقدار أو الثلث الثاني من هذا الكتاب، وغدا بإذن الله تعالى نتم المتن مستعينين بالله، علما بأن هذا الشرح مقتضب، وإلا فمثل هذا المتن يشرح في ضعف هذه المجالس أو أزيد من ذلك. فإن كان من استشكال أو نمضي اغتناما للوقت، ويمكن أن نتوقف مثلا أثناء الشرح للإجابة على ما يرد سواء في هذا الشرح أو الشرح الماضي. تفضل شيخنا. المرة الماضية لما عرفنا أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، أي نعم، الآن طرقه قلنا قاله حتى يشمل الدليل القطعي والظني، صحيح؟ نعم صحيح. طب الآن الشيخ الطريق، هل المقصود هي الدليل؟ يعني بالنسبة قال طرقه على سبيل الإجمال، مش هي المرحلة بين الدليل وبين الحكم الجزئي؟ كيف؟ الآن مرحلة بين الدليل، الآن عندنا دليل وأقيم الصلاة، نعم، الآن كيفية الاستدلال واستنباط الحكم الجزئي، مش هذه هي الطريق المقصود بها هنا؟ لا لا لا، طرق المراد بالطرق على سبيل الإجمال كما ذكرنا ليشمل الأمارات، والأمارات هذه هي الأدلة الظنية، والأدلة الظنية لم يعدها بعض الأصوليين من الأدلة التي يعني يحتج أو تذكر معها، فهي لا تدخل ضمن الأدلة عند الإطلاق عند بعض الأصوليين، والمؤلف أراد التعبير بالطرق ليعني يكون ذلك محل اتفاق ووفاق بين الأصوليين، لأن القائلين بأن الطرق تشمل الأدلة الظنية والقطعية اللي هي الكتاب والسنة والإجماع مع القياس، إضافة إلى الأدلة المختلف فيها وهي كثيرة كالاستصحاب والاستحسان وقول الصحابي وغيرها، فهو بهذا يعبر بتعبير شامل لجميع الأدلة عند جميع الأصوليين فقط، لا أكثر ولا أقل. واضح؟ واضح. طيب أي. الآن سؤال سم. الآن يعني هناك أصوليون يقولون أنه يعني الدليل الظني لا يأخذون به؟ لا لا، الدليل الظني لا يعدونه أو لا يسمونه، لا يصطلحون عليه بأنه دليل، وإنما يقولون هو أمارة، وإذا قالوا بأنه أمارة لا يعني هذا على أنهم لا يتعاملون معه كأنه أو لا يتعاملون بمقتضى الدليل معه، بل ربما يأخذون به وهو في الحقيقة منه ما هو محل اتفاق عندهم الأخذ به والاحتجاج بمقتضاه كالقياس. إلا الظاهرية، ومنه عندهم ما هو محل خلاف، فمن قائل بالأخذ به ومن قائل بعدم الأخذ به كقول الصحابي، فهو اصطلاح، هو اصطلاح. نعم. أيضا سيصلكم بإذن الله تعالى مشجرات للمتن من أوله إلى آخره، من أوله إلى آخره، مع إضافة ما كان من يعني نقص أو ما يحتاج فيه المتن إلى زيادة من مسائل، ولعل هذا إن تيسر يصل في أثناء هذا الدرس، فإن لم يكن فبعده، بحيث نتمكن جميعا من مراجعة كل ما مضى حتى نهاية درس اليوم. وغدا إن شاء الله تعالى سنأتي عليها كاملة على وفق المشجرات هذه، وهي تقاسيم للمتن مع القيود الأساسية فيه، لأن هذا يعين على تصوره، لا سيما مع ضيق الوقت وكثرة المسائل. نعم، كان هناك استفسار. ذكرنا بالحضر السابقة أن الأمر بعد الحضر يعني الإباحة. نعم. الأمر بعد الحضر يعني الإباحة، من جهة إن الشيء إذا كان محظورا، إذا كان محظورا ثم أمر به، فيكون القصد عندئذ إزالة هذا الحظر للإلزام بالفعل. ومثلنا على هذا بحال المحرم، فالمحرم ممنوع من الصيد، فالمحرم ممنوع من الصيد، وقوله تعالى إذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم فاصطادوا أمر جاء بعد حظر، فيحمل على إزالة هذا الحظر والانتقال منه إلى الأصل وهو الحل، وهو الحل. هذا هو المقصود بالأمر بعد الحظر، فهو لا يحمل على ظاهره وهو الوجوب أو الندب، وإنما يحمل على العود إلى الحال الأصلية وهو الإباحة، وإزالة هذا الحظر الذي ورد وهو في الحقيقة على خلاف الأصل، على خلاف الأصل. ومن الأصوليين من يرى أن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبله، إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان الحال قبل الحظر والاستحباب عاد الحال بالأمر بعد الحظر إلى الاستحباب، وإن كان الحال الإيجاب عاد إلى الإيجاب. والأشهر الأول وهو الذي أخذ به المصنف، والحال لا يقتضي الحقيقة يعني التفصيل والترجيح وذكر الحجج في مثل هذا المقام. نعم، في شيء؟ نعم. هذا لا يقصد به الناسخ والمنسوخ، إنما يعني يقصد به يعني هناك يعني عذر أو مرحلة خاصة مثلا. نعم، لا شك سيأتينا إن شاء الله تعالى المراد بالنسخ، وإن هذا لا يراد به إزالة الحكم الثابت بدليل متأخر، إزالة الحكم الثابت المتقدم بدليل متأخر كما هو الحال في النسخ، وإنما المراد به بيان الحال التي تقع أو تعقب أو تأتي بعد هذا الحظر. فيكون عندنا حالان، الحال الأولى هي حال الحظر، والحالة الثانية هي الحال التي تكون بعد الحظر، فيأتي الأمر عندئذ ببيان الإذن والمشروعية، إذا قلنا بأن المشروعية تشمل حتى الإباحة، بخلاف النسخ الذي يأتي بإزالة هذا الحكم بالكلية، فلا يكون ثم إلا حكم واحد. نعم. طيب، سم. الحقيقة شروح متن الورقات قد ذكرت طرفا منها في يعني مطلع أول درس، لكن من أمثالها شرح الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان، كون هذا الشرح مختصرا ويفي بأهم المطلوب، وهذا الشرح من أقدم الشروح المعاصر، وقد طبع طبعات كثيرة ومتنوعة آخرها طبع الدار المنهاج، فيمكن الحقيقة الرجوع إليه والإفادة منه. وهناك شروح على الشبكة، من أمثلها شرح شيخنا الأستاذ الدكتور عياض السلمي لهذا المتن، متن الورقات، حيث امتاز هذا الشرح أيضا بمتانته واختصاره وظهور تحرير شارحه، وهو من كبار الأصوليين المعاصرين. وهناك شرح أيضا لمعالي الشيخ سعد الشتري، وهو شرح أيضا مكتوب على الشبكة وفيه فوائد كثيرة. وهناك شرح أيضا لشيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى، وهو شرح مطبوع وإن كان يقل وجوده، فلعله إن شاء الله تعالى يتم يعني إعادة طبعه وتقديمه للمستفيدين. وثم شرح أيضا لشيخنا الشيخ مع الشيخ عبد الكريم الخضير على أيضا هذا المتن، متن الورقات، وهو شرح نفيس امتاز بالتأصيل، وسيخرج قريبا مطبوعا، وقد خرج أو كتب على الشبكة أيضا كاملا، لكن المطبوع يمتاز عادة بالتحرير ويكون مقدما بشكل أفضل وأيسر للمستفيد. والشروح الحقيقة لهذا المتن كثيرة، وهذا المتن قد يكون أكثر المتون التي عني بها أهل الأصول لا سيما في القرون المتأخرة، وإن كان مؤلفه متقدم وهو الجويني، لكن مكانة هذا المؤلف وكون هذا المتن لا يرتبط بمذهب كما بينا بناء على طريقة المتكلمين أو الشافعية، وإن كان البعض من الأصوليين يلاحظ هذا الإطلاق وهو إطلاق المتكلمين على مثل هذه الطريقة، فهي طريقة المحققين أيضا من الأصوليين، فمنهم المتكلم ومنهم غير المتكلم، لكنها اشتهرت وهو اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. القصد أن هذا المتن نفيس ومفيد وشروحه كثيرة، وهذا طرف منها وهناك غيرها. وبالأمس ذكرنا أيضا أحدث هذه الشروح وشرح شيخنا الشيخ عبد العزيز العويد، وهو شرح مطبوع، ونسأل الله جل وعلا الجميع العون والتوفيق. نبدأ يا شيخ، استغنى اغتناما للوقت. نعم تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. أحسنت. يقول المؤلف هنا: والأمر بالشيء أمر به، وبما لا يتم المأمور إلا به، كذا. وهذه مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذه القاعدة محل اتفاق عند الأصوليين، وهي تتنزل على الوسائل التي يتوسل أو يتوصل بها إلى مقاصدها المأمور بها الواجبة، فتكون عندئذ في حكمها. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإذا فعل يعني المأمور خرج عن العهدة وبرئت الذمة وسقط الطلب ولم يجب عندئذ القضاء، وهذا إذا فعل على وجه الشرعي. أما إذا فعل على غير وجهه الشرعي بانتقاص أحد شرائطه أو فعله على خلاف المأمور فإن العهدة عندئذ والذمة لا تبرأ بمثل هذا الفعل. نعم. قال المصنف رحمه الله: النهي، والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه، وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. نعم. قال المصنف: والنهي استدعاء الترك بالقول على عكس الأمر، لأن الأمر استدعاء الفعل بالقول، أما هذا فاستدعاء الترك، ولا بد أن يكون ذلك بالقول كما ذكرنا، فلا يشتمل أو يشمل ما كان من نهي بفعل أو إشارة لاحتمالها. ولذلك قال المؤلف: استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه، يعني بأن يصدر النهي من الأعلى للأدنى، فإن كان من المساوي فإنه عندئذ لا يعد نهيا، وإنما هو في حكم الالتماس. قال: على سبيل الوجوب. على سبيل الوجوب، والمراد هنا بيان إن النهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي التحريم، وهذا عند جماهير أهل العلم، فالنهي عند الإطلاق يقتضي التحريم ما لم يكن هناك صارف عن هذا المقتضي من التحريم إلى الكراهة، كراهة التنزيه، لأن لفظ الكراهة أيضا عند الأئمة المتقدمين إذا أطلق قد يشمل كراهة التحريم كما هو معلوم. ولذلك إذا جاءت النواهي مثل النهي عن السرقة، الزنا، شرب الخمر، فهي محمولة على التحريم، وهذا يكاد يكون محل اتفاق بين المذاهب الأربعة. أعني إن هذه الصيغة، صيغة النهي عند الإطلاق، تحمل على التحريم للكراهة. ومما يدل على ذلك قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. ووجه الدلالة من هذا الحديث أو من هذه الآية يعود بنا إلى مصطلح أو قاعدة تقدمت، وهي إن الأمر للوجوب، الأمر للوجوب. وفي الآية الله جل وعلا يقول: آمرا فانتهوا وما نهاكم عنه فانتهوا، ويحمل هذا على الوجوب، ووجوب الانتهاء أو الترك يقتضي ماذا؟ يقتضي التحريم في صيغة النهي كما بينا. ولذلك حمل الفقهاء النواهي على التحريم إلا ما دل الدليل على صرفه من التحريم إلى الكراهة. ومبحث الصوارف سواء كانت للأمر من الوجوب إلى الندب أو للنهي من التحريم إلى الكراهة، هي في الحقيقة من مسائل الأصول المهمة التي ينبغي على المتعلم العناية بها بالإكثار من النظر في كلام أهل العلم ومعرفة هذه الصوارف، وهي تحتاج إلى دربة وملكة. من ذلك مما يمثل به أهل الأصول أو الفقه على الصوارف ما جاء أو ثبت من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي بنعل واحدة، فالنهي هنا الأصل إنه يحمل على التحريم، لكن حملوه على الكراهة، فما هو الحامل لهم على هذا الصرف من النهي أو عن النهي من التحريم وهو الأصل إلى الكراهة؟ ما هو الصارف؟ نعم، أنا لا أعلم، إما فعل صحابي أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أحد يعني جميل. من الصوارف أن يثبت إقرار الفعل الذي نهي عنه، يثبت إقرار سواء يثبت الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يقره عليه الصلاة والسلام من غيره. لكن الصارف هنا في الحقيقة هو النظر إلى المعنى، فالنهي جاء هنا لتأديب الناس ودرء المفسدة التي قد يقع فيها من يمشي بنعل واحدة من اختلال توازنه في مشيه، وهذا أيضا مما لا يعني يناسب في هيئته. ولذلك صرفوا بمثل هذا المعنى، يعني بالنظر إلى المعنى، إن النهي إنما أريد به الإرشاد. وعندهم إن النهي إذا كان في باب الآداب فإنه ينصرف من التحريم إلى التنزيه، وهذا كثير في الأدلة، من مثل قوله لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتنفس في الإناء، فهذا أيضا النهي حمله الفقهاء على الكراهة لا على التحريم. وأحيانا يكون النهي مصروفا بدليل من الأدلة التي تنتقل بالحكم من التحريم وهو الأصل إلى الكراهة. فمثلا الحديث لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول حمله العلماء على الكراهة لأيضا معنى آخر غير كونه في الآداب، وهو حديث طلق لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال عليه الصلاة والسلام يعني هل ينقض الوضوء، فقال إنما هو بضعة منك، فهذا الجواب منه عليه الصلاة والسلام يفيد إنه مس الذكر لا ينقض الوضوء، كما يفيد أيضا بأن النهي عن مسه للكراهة لا للتحريم، فهو جواب عام يشمل هذين المعنيين، وهو ما يمكن التمثيل به على الصرف بالمعنى من جهة كونه في محل الآداب وباب الإرشاد، كما يمثل أيضا عليه بالصرف بالدليل أو القرينة الواردة التي تنقل الحكم من التحريم إلى الكراهة. نعم. قال المصنف رحمه الله العام والخاص. وأما العام قبل العام والخاص قال ويدل على فساد المنهي عنه، وهذه مسألة من المسائل أيضا المهمة، وهي دلالة أو مقتضى النهي. فالمؤلف رحمه الله تعالى اختار القول باقتضاء النهي للفساد، وهذا القول قول قوي، وذلك للأدلة التي دلت عليه، ومن أشهرها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا، والمنهي عنه على خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الشريعة، قال فهو رد يعني مردود على صاحبه، وهذا يدل على فساده. وهذا هو المرجح عند الأئمة الأربعة، ومما أيضا يدل عليه حديث فضالة ابن عبيد حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشراء قلادة فيها ذهب وخرز بقلادة فيها ذهب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بردها، وهذا دال على أن النهي يقتضي الفساد كما بينا. وأيضا حديث بيع الصاع بالصاعين كما في قصة بلال لما اشترى صاعا من التمر الجيد بجمع أو بصاع من التمر الرديء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا. وفي بعض الروايات أمره النبي صلى الله عليه وسلم برده وقال بع الجمع من هذا بالدراهم، يعني الجمع والتمر الأقل بالدراهم، ثم اشتر بالدراهم جنيبا يعني تمرا جيدا. وهذا فيه إشارة أيضا إلى الحيلة الشرعية، فمن الحيل ما يكون مشروعا كما في هذا الحديث، ومنه ما يكون ممنوعا. وهناك أحوال لا يقتضي فيها النهي الفساد، وهذا فيما إذا دل الدليل عليه، وإلا فالأصل اقتضاء للفساد كما هو مذهب جمهور أهل العلم. ما مثال ذلك؟ مثال ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تصرية الإبل والغنم، قال لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها. وهذا فيه الإشارة إلى أن النهي هنا لم يقتضي فساد العقد، فللمرء عند شرائه هذه الشاة المصرات أن يعيدها، وله أن يأخذ مقابل هذه التصرية ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. ما هو البيان هنا؟ نعم أحسنت، يردها وصاعا من تمر، فمن اشتراها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء ابتاعها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لأنه حلب هذا المصرى. فدل هذا على أن النهي في مثل هذه الحالة لا يقتضي الفساد، لكنه لا يسقط معه يعني مع مثل هذه الحالة الخيار بالنسبة للمشتري دفعا عن الضرر الواقع عليه. نعم، طبعا المؤلف في الحقيقة اختار هذا القول هنا في الورقات، لكنه في كتابه البرهان وهو من كتب الأصول الكبار فصل، فقال إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه ووصفه الملازم له اقتضى الفساد، وهذا قول أكثر أصحاب أئمة المذاهب. وإذا عاد إلى أمر خارج لم يقتضي عندئذ الفساد. لو أردنا أن نمثل على هذا بمثال، مثلا النهي عن بيع الخمر هذا عائد إلى إيش؟ إلى ذات المنهي عنه، فيقتضي الفساد قولا واحدا. لكن النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه، أو عن تلقي الركبان، أو عن النجش، ذهب أهل العلم إلى أن النهي هنا لا يقتضي الفساد لأنه لأمر خارج عن ذات المنهي عنه أو شرطه الملازم له. النهي عن الصلاة بغير وضوء هذا نهي يعود إلى الشرط، الأمر بالوضوء دال على النهي عن الصلاة بغير وضوء، فمن صلى بغير وضوء كان ذلك مقتضيا لفساد العبادة التي تلبس بها. لكنه لو صلى وهو مسبل، وقد نهي عن الإسبال، كان النهي هنا عائدا إلى أمر خارج عن شرط المنهي عنه، فلا يقتضي الفساد، تصح صلاته ويأثم على إسباله. وهكذا مما تتضح معه هذه القاعدة وهو اختيار المؤلف في كتابه البرهان، وهي ثابتة في العبادات والمعاملات، لكن الخلاف فيها في المعاملات أقوى. نعم. قال: وترد صيغة الأمر لماذا يا شيخ؟ ترد صيغة الأمر ويراد بها آخر سطر، اقرأها لنا. وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. طيب، المؤلف ألم يسبق أن ذكر لنا إن الأمر يأتي للندب والإباحة كما هو للوجوب في الأصل؟ لماذا عاد هنا؟ ماذا يظهر لكم؟ لماذا أعاد الكلام هنا؟ هل هو تكرار؟ هو في الحقيقة ليس تكرارا، في الموضع الأول ذكر الأصل في الصيغة وإنها تحمل على الوجوب، وقد تخرج هذه الصيغة من الوجوب إلى ماذا؟ إلى الإباحة، أحسنت، أو الندب. لكن هنا أراد بيان المعاني التي تدل عليها صيغة الأمر، ولذلك ذكر الندب والإباحة منها، لكن ذكر أيضا التهديد والتسوية. التهديد مثل قول اعملوا ما شئتم، ليس المراد إطلاق الإذن لهم بعمل ما يريدون، وإنما المراد تهديدهم وزجرهم ووعيدهم، ومثله أيضا اصبروا أو لا تصبروا، فليس المراد إن الصبر وخلافه أو نقيضه في منزلة واحدة، وإنما المراد ليس المراد أيضا الأمر بالصبر أو النهي عنه، وإنما المراد التسوية من جهة إن صبركم وعدم صبركم سواء، أيضا في مثل قوله كونوا حجارة أو حديدا، هذا الأمر ليس على ظاهره، وإنما هو أمر تكوين، أمر تكوين ويراد به الإيجاد، فهو لا يوجب عليهم أن يخلقوا من أنفسهم حجارة أو حديد، وإنما المراد إيجاد الله جل وعلا لهم، وهذا من المعاني التي يخرج الأمر عن أصله وهو الوجوب إليها. وهناك الحقيقة معاني أخرى كثيرة، لكن المصنف اقتصر على أبرزها بناء على اختصار هذا المتن. بعد ذلك يمكن أن ندخل في العام والخاص، ويكون عند ذلك إذان بدخولنا في دلالات الألفاظ، في دلالات الألفاظ، وهي من أهم ما يتعلمه أو يعنى به طالب الأصول، لأن دلالات الألفاظ بها يعرف مقصود الشارع، يعرف مقصود الشارع في النصوص، إن كان ذلك من عموم أو خصوص أو إطلاق أو تقييد أو إجمال أو تبيين أو ظاهر أو مؤول أو غير ذلك مما إن شاء الله تعالى سيأتي بيانه، وهي كما ذكرنا أيضا من أدق الحقيقة مباحث الأصول. نعم. قال المصنف رحمه الله: العام والخاص. وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله: عممت زيدا وعمرا بالعطايا، وعممت جميع الناس بالعطايا، وألفاظه أربعة: الاسم الواحد. نعم. عرف المؤلف العام هنا فقال: ما عم شيئين فصاعدا، وما من صيغ العموم، والعموم في الحقيقة يراد به أو هو مأخوذ من الفعل عم يعم، فهو عامم وأدغمت الميمان فصار عام، والعموم في اللغة بمعنى الشمول، ومنه سميت العمامة لأنها تعم الرأس وتشمله. ولذلك قال المصنف من قولك يعني العام عممت زيدا وعمرا، أو عممت الناس بالعطاء يعني شملتهم ولم أترك أحدا منهم. وتعريفه رحمه الله تعالى للعام بقوله ما عم شيئين فصاعدا يشمل كل شيئين فأكثر، إذا شمل دفعة واحدة ليخرج عندئذ ما لا يتناول إلا شيئا واحدا كالعلم مثل زيد أو محمد، أو علم لا يشمل إلا شيئا واحدا. وهذا التعريف من المصنف هو أقرب إلى التعريف اللغوي منه إلى التعريف الاصطلاحي، وهو يرد عند بعض الأصوليين، يعني التعريف بهذا النحو يرد عند بعض الأصوليين المتقدمين، لكن من جاء بعده وتأثر بالمناطق كان الحد في تعريفه أوضح والتفاصيل فيه أكثر، ولذلك عرف الرازي وغيره أيضا العام بقوله اللفظ المستغرق، والاستغراق مهم في العام لا يكفي الشمول فقط، اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة، ويضيفون أيضا بحسب وضع واحد. والمهم هنا بيان المقصود بالعموم، وهو اشتراط أن يكون هذا العام مستغرقا، اشتراط أن يكون مستغرقا يعني شاملا لكل الألفاظ التي يدل عليها بلا حصر، شاملا لكل الألفاظ التي يدل عليها بلا حصر. كما لو قلت مثلا أكرم الرجال، فإن العام هنا وهو الرجال المعرف بأل هذا يشمل جميعهم، فلو أكرمت بعضهم لم يصدق عندئذ العام ولم يتنزل على محل العموم. وهذا الاستغراق هو الفرق الأبرز بين العام والمطلق كما سيأتي، لأن العام استغراقه بلا حصر، ولذلك يقال بأن شمول العام استغراقي، بينما شمول المطلق ماذا؟ بدلي. فلو قال قائل أكرم أو مثلا علم الطلاب، فهذا يشمل جميع الطلاب، فاستغراقه هنا طبعا هو عموم نسبي، فاستغراقه هنا هو استغراق شمولي، لأنه يشمل الجميع بلا حصر. ولكن لو قال لك القائل علم طالبا، هذا في الحقيقة يشمل طالبا واحدا، ويكفي في تحقيق المراد، وهذا الطالب يكون بدلا عن غيره من الطلاب. ولذلك قالوا إن الشمول هنا في المطلق بدلي، ومنه أعتق الرقاب، لا بد من اعتاق سائر الرقاب، لكن قوله أعتق رقبة أو فعتق رقبة هذا يصدق بعتق رقبة واحدة، وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه أكثر عند الإشارة إلى المطلق. انتقل المؤلف عندئذ أو بعدئذ إلى صيغ العموم، وصيغ العموم مهمة جدا لأنها مفاتيح للاستنباط، والمصنف رحمه الله تعالى اقتصر على أربع منها فقط، اقتصر على أربع منها، وبعض الأصوليين يوصلها إلى الضعف إلى ثمان، وبعضهم أوصلها إلى ثمانين، وقد صنف القرافي مصنفا ذكر فيه 250 من صيغ العموم. وعلى كل فالمصنف رحمه الله تعالى اقتصر على الأبرز، وقد نزيد عليها شيئا يسيرا. تفضل الشيخ. قال المصنف رحمه الله: وألفاظه أربعة، يعني ألفاظ العام أربعة، ألفاظ العام التي يحصل بها العموم وهو الاستغراق بلا حصر أربعة. نعم. الاسم الواحد المعرف باللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة. نعم. كمن الاسم الواحد المعرف باللام، والمراد باللام هنا لام الاستغراق أو الاستغراق. طيب إيش علامتها للاستغراق؟ كيف أعرفها وميزها عن غيرها؟ نعم أحسنت. إذا وضعنا محلها كل، مثل قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، لو وضعت كل أو المقصود إذا أردت أن تفسر كل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا يعني مما يعرف به المقصود من هذه الصيغة، وهي المعرف بأل. ومما يدل على العموم هنا الاستثناء، قوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والاستثناء يا أخوة هذه قاعدة أصولية، معيار العموم، الاستثناء معيار العموم. قال: واسم الجمع المعرف باللام، اسم الجمع وهو اللفظ الدال على جماعة، اللفظ الدال على جماعة، فهذا أيضا في الحقيقة من صيغ العموم. ومثاله قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، فهذا اسم جمع، إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، فتشمل كل بر كما تشمل كل فاجر، وهذه صيغة من صيغ العموم القوية، وهي أيضا تصدق على اسم الجمع، يعني هذا هو الجمع الأبرار والفجار، كما ثم اسم جمع وهو الذي لا واحد له من لفظه كلفظ النساء على سبيل المثال، فهو أيضا من ألفاظ أو يعني من الأسماء التي تعد لفظ عموم، تعد لفظ عموم لكونها من أسماء الجمع. قال: والأسماء المبهمة، والمراد بالمبهمة هنا أسماء الاستفهام وأسماء الشرط والأسماء أيضا الموصولة، وقد مثل لها المؤلف بمن فيما في من يعقل، من في من يعقل، يعني إنها محصورة من عند استعمالها بالعقلاء، وإنما تطلق على غيرهم بقرينة، وتكون من باب التجوز. وإن كان بعض أهل العلم ذكر إن من تستعمل لغير العاقل كما تستعمل للعاقل، إن كان استعمالها للعاقل أكثر. ومن أدلة ذلك قوله تعالى: منهم من يمشي على أربع، يمشي على أربع، وهذا يصدق على غير العقلاء، لكن المخالف يقول هذا التجوز، والأصل فيها ما ذكره المؤلف من أنها تستعمل في من لا في من يعقل، كما إن ما تستعمل فيما لا يعقل، كقوله تعالى وما تفعلوا من خير، فما هي للعمل، وهذا كما ذكرنا يصدق على ما لا يعقل. قال وأي في الجميع، يعني إن أي تستعمل للعاقل ولغير العاقل، لأنها بحسب ما تضاف إليه. فالله جل وعلا يقول ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، فأي هنا أضيفت إلى العاقل، كما تستعمل أيضا لغير العقلاء، كما لو قال قائل مثلا أي صفة فيك حسنة أثبت عليها، فأي أضيفت إلى غير عاقل، وهذا كما ذكرنا كله من أوصاف العموم. وأين في المكان، أينما تكون يدرككم الموت، هذا أيضا دال على العموم، في أي مكان تكونون، في أي مكان تكونون. لاحظ إن هذا استغراق أيضا بلا حصر، ما في حصر لمكان عن آخر. نعم. ومتى؟ قال المصنف رحمه الله ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات. والعموم من صفات النطق، ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل، وما يجري مجراه. أحسنت. قال وما في الاستفهام والجزاء، أي وتستعمل ما في الاستفهام والجزاء، فتكون عندئذ من صيغ العموم، كقوله ما الذي تريد، أو ما الذي تقصد، فهي صيغة استفهام، أي شيء تقصد. وهذا يعني لفظ من ألفاظ الشمول والاستغراق بلا حصر. وأيضا مثل قوله وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وهذا من استعمال اللفظ ما في الجزاء، وما تفعلوا من خير يعلمه الله فيجازيكم عليه. قال أيضا ولا في النكرات، يعني ومن صيغ العموم أن تأتي لا في سياق أو مع النكرات، سواء كان ذلك في سياق النفي أو كان ذلك في سياق الإثبات، وإن كان مجيئها في سياق الإثبات كما يفيد العموم في مواضع يفيد الإطلاق في مواضع أخرى وهو الأكثر. والتعبير بلا في النكرات هنا صيغة من صيغ العموم، يراد به النكرة في سياق النفي أو النكرة في سياق النهي، ولكن المصنف عبر بهذا التعبير لأنه يعتقد أن العموم إنما أخذ واكتسب من لا النافية للجنس، كما تسمى لا النافية للجنس، فلا النافية إذا جاءت بعدها نكرة تكون للعموم، بل هي من أقوى صيغ العموم. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى وما من إله إلا الله، وما من إله إلا الله، فهي نافية لكل إله غير الله سبحانه وتعالى. ومثالها في سياق النهي فلا تدعوا مع الله أحدا، وهذا نفي يعني مستغرق عام لأي أحد أو أحقية أحد بأن يدعى مع الله جل وعلا، فهي نفي لدعاء أي أحد معه سبحانه وتعالى، فيشمل هذا كل أحد. وأيضا يمكن أن يمثل لها بقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فيشمل نفي كل رفث وكل فسوق وكل جدال في الحج. والقاعدة هنا كما ذكرنا إن كل نكرة بعد نفي هي في الحقيقة للعموم، سواء كان النفي بلا التي لنفي الجنس كما مثلنا، أو كان النفي بما وهي من صيغ النفي، أو كان النفي بغيرهما أيضا، فعندئذ نقرر هذه القاعدة بغض النظر عن النافي، بغض النظر عن النافي، كقوله تعالى حكاية عن الكفار: إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، ما أنزل الله على بشر من شيء، فالنكرة وهي ماذا؟ شيء، جاءت في سياق النفي، وهذا النفي جاء بلفظ ما، فهو يدل على العموم، أي شيء مستغرق بلا حصر. والأدلة على هذا النوع من الصيغ، صيغ العموم، كثيرة. وفي هذه الآية: ما أنزل الله على بشر، بشر جاءت في سياق النفي، وأيضا شيء كذلك، فهذا يدل على العموم كما ذكرنا. وأيضا يدخل تحت النكرة في سياق النفي أو النهي ما يسمى بالاستفهام الإنكاري، كقوله تعالى: هل تعلم له سميا؟ فهو وإن لم يكن نهيا في اللفظ، نفيا في اللفظ، لكنه نفي في المعنى، يعني لا تعلم له سميا. فسمي، السمي وهو الشبيه والنظير، منفي هنا، وهذه صيغة من صيغ العموم، أي شبيه أو سمي أو نظير له تقدس وتنزه عن ذلك. وأدخل بعض أهل العلم أيضا النكرة في سياق الشرط بصيغ العموم أو في صيغ العموم، ومما يستدل له عليه قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك، فإن هنا، إن هنا في الحقيقة شرطية، وأحد نكرة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهذه النكرة جاءت في سياق الشرط فتفيد العموم. وثم صيغة أيضا من الصيغ المهمة جدا التي لم يذكرها المؤلف، وهي صيغة كل، فكل أيضا صيغة من صيغ العموم: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، فهذه صيغة عموم استعملتها العرب في ذلك، وهذا الدليل يدل عليها، ولذلك جاء الاستثناء، وكما قلنا الاستثناء معيار العموم، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، فدل هذا على أن الصيغة المستعملة هي في الحقيقة صيغة عموم. وقوله تعالى واضح جدا: كل نفس ذائقة الموت، فهذا دال أيضا على العموم. ومن الصيغ أيضا صيغة جميع، كقوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وفي هذا الدليل صيغتان: كل وأجمع، وهذه الصيغة أيضا من الصيغ الصريحة في العموم، بل عدها بعض العلماء صيغة قطعية. هل النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم؟ إذا كانت النكرة في سياق النفي تفيده كما بينا. والحقيقة إن جمهور الأصوليين يقررون إن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق لا العموم، ومن المعلوم إن المطلق كما ذكرنا غير مستغرق وبالتالي لا عموم له، لكن ذهب بعض الأصوليين إلى إفادة النكرة في سياق الإثبات للعموم في بعض الحالات، في بعض الحالات كما ذكر صاحب شرح الكوكب المنير، وذلك كما إذا كانت في سياق الامتنان، قال تعالى فيها فاكهة ونخل ورمان، الفاكهة والنخل والرمان هنا نكرة في سياق إثبات، ما في نفي ولا نهي ولا شرط ولا استفهام، ومع ذلك أفادت العموم. واستفادة العموم هنا جاءت من السياق، لأن السياق للامتنان، والامتنان إنما يتحقق أو يظهر فيما لو كان ذلك على سبيل العموم. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، الحلية هنا أيضا نكرة في سياق الإثبات فتفيد العموم، يعني سائر أنواع الحلية التي يتحلى بمثلها. ومن أمثلته أيضا قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت، وهذا مثال على أن النكرة في سياق الإثبات قد تفيد العموم وإن لم تكن أيضا على سبيل الامتنان. علمت نفس ما أحضرت، هذا يشمل كل نفس، ونفسنا نكرة في سياق إثبات، ويدل على هذا العموم قوله تعالى أيضا في الآية الأخرى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، هنالك تبلو كل نفس. ففسر هذا السياق الأول بأنه على سبيل العموم لا الأطلاق. قال المصنف والعموم من صفات النطق، العموم من صفات النطق، يعني إن العموم من الصفات التي تعنى بالألفاظ لا المعاني، فالنطق يراد به اللفظ هنا، ولذلك ما يكون من معنى أو شيء مضمر فلا يصدق عليه العموم ولا يوصف بكونه عاما. ولذلك قال رحمه الله ولا يجوز دعوى العموم في غيره، يعني في غير الألفاظ في غير المنطوق، من الفعل وما يجري مجراه. فلو جاء أو ثبت فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحمل هذا الفعل على العموم إلا إذا دل الدليل عليه أو كانت القرينة متجهة إليه. والمؤلف في الحقيقة عندما عرف العام قال ما عم شيئين فصاعدا، وهذا التعريف عام يشمل اللفظ والمعنى، لكن الأصوليين الذين جاءوا من بعده وقيدوا أكدوا مراده هنا، لأنهم يقررون أو يحدون العام بأنه ماذا؟ اللفظ المستغرق، قالوا اللفظ، وأرادوا من ذلك إخراج الفعل والمعنى، وهذا ما قرره المؤلف. وإن كان الأقرب وجود العموم في المعاني، وإن كان العموم في الألفاظ أوضح، ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، فهل الخطأ والنسيان مرتفع لا يوجد في هذه الأمة أبدا خطأ ونسيان، هو في الحقيقة غير مرتفع، فالأمة تنسى، والمقصود هنا مقدر ومحذوف. إيش هو المقصود؟ المؤاخذة، إن الله تجاوز عن أمتي المؤاخذة في الخطأ والنسيان. والمؤاخذة هنا وهي مضمرة غير منطوقة أو ملفوظة عامة، فالعموم يكون في الألفاظ المنطوقة كما يكون في أيضا الألفاظ المضمرة. وأيضا الله جل وعلا يقول حرمت عليكم الميتة، فهل المحرم فقط هو أكل الميتة أو المحرم سائر أوجه الانتفاع بها؟ لأنه من المعلوم إن الآية لا يراد بها التحريم للميتة ذاتها، وإنما المراد التحريم إما لأكلها أو لسائر أوجه الانتفاع بها. القصد يعني إن المراد أو إن هناك شيء مضمر، فمن قال إن العموم يمكن أن يوصف به غير اللفظ كما هو هنا فلا بد فيه من إضمار عمم أوجه الانتفاع بالنهي والتحريم، ومن قال إنه لا يمكن أن يوصف بغير الألفاظ فلم يقدر عندئذ إلا شيئا واحدا كالأكل على سبيل المثال، ولا يشمل ذلك سائر أوجه الانتفاع. وهذا القول وهو إن العموم يثبت في الألفاظ والمعاني هو ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، فالفعل في ذاته يقرر المصنف بأنه لا يمكن أن يكون عاما، وإنما إذا نقل لنا فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقف على هذا المنقول، فجمعه عليه الصلاة والسلام مثلا في السفر لا يفيد عموم الجمع والقصر في سائر أنواع السفر، وإنما في مثل هذه الحالة وبهذا الفعل الذي فعله وهو الجمع فقط. هذا مراده رحمه الله تعالى. قال وما يجري مجراه، يعني إنه أيضا لا يجري العموم أو يدعى العموم فيما يجري مجرى الفعل. مثل ماذا؟ قالوا مثل القضايا في الأعيان، ودليله حديث أبي رافع إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار، وهذا لا يعم كل جار وإن كان لفظا. لماذا؟ قالوا لاحتمال الخصوصية في ذلك، لأنها قضية عين، فيمكن أن يكون احتف بهذه القضية ما يخصها بهذا الحكم، والراوي نقل صيغة العموم لظنه عموم الحكم. هذا ما يمكن أن ينسب إلى أكثر الأصوليين، ويرى بعضهم ومنهم ابن الحاجب والآمدي والشوكاني وغيرهم إن هذا يعم كل جار، إن هذا يعم كل جار، لأن الصحابي الراوي عارف باللغة، عارف باللغة، فلا ينقل صيغة العموم هنا إلا في ما يمكن أن تكون محلا له، وقال هنا هي للعموم والاستغراق، ولذلك يحمل هذا على كل جار، على كل جار. نعم. قال المصنف رحمه الله: والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. الخاص يقابل العام، والعام ذكرنا أنه هو اللفظ، هو اللفظ ماذا؟ نعم، أو المستغرق لجميع ما يصلح له بلا حصر. فيكون عندئذ الخاص هو اللفظ المحصور، هو اللفظ المحصور غير المستغرق، هذا هو الخاص. طيب ليش قلنا المحصور؟ ليش ما قلنا هو اللفظ غير المستغرق واكتفينا بهذا حتى لا يدخل معنا ماذا؟ المطلق، لأن المطلق لفظ في الحقيقة غير محصور، فلذلك لا بد من أن نشير إلى ضابط الحصر. الحصر هنا اللفظ الدال على محصور، والمقصود هنا الحقيقة الكلام على التخصيص، ولذلك المصنف ما عرف الخاص، قال ما يقابل العام، اكتفى بهذا، وشرع في تعريف التخصيص، فقال في التخصيص تمييز بعض الجملة، تمييز بعض الجملة، ويريد بهذا إفراد بعض العام، لأن الجملة يقصد بها العام، فإفراد بعض أجزاء العام وإخراجه عن العموم هو التخصيص. ولذلك لو عبر المصنف بقوله إخراج بعض أفراد العام لكان أوضح من قوله تمييز بعض الجملة، لكنه رحمه الله عادة لا يعدل عن شيء إلى شيء إلا لمعنى، وهذا يدل على الحقيقة يعني متانة هذه الورقات. ما هو المعنى هنا؟ المعنى هنا أنه أراد بقوله الجملة هنا شمول العام والأعداد، لأن الأعداد ليست من ألفاظ أو صيغ العموم، ليست من ألفاظ أو صيغ العموم. لو قلت مثلا له ألف إلا مئة، له ألف إلا مئة، فهذا الاستثناء هنا هو في الحقيقة نوع من التخصيص، وهذا التخصيص قد دخل في الأعداد، والأعداد ليست من العام، ولذلك هو ما قال إخراج بعض أفراد العام، وإنما قال تمييز بعض الجملة. فانظر إلى دقته رحمه الله تعالى التي تميزت بها هذه الورقات. قال نعم بعد ذلك، وهو يعني التخصيص أو المخصص. قال المصنف رحمه الله: فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى في المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. نعم. قال المؤلف وهو يعني المخصص أو التخصيص ينقسم إلى متصل ومنفصل، وهذا بناء على مذهب الجمهور الذين يقررون بأن التخصيص يكون بالمتصل، وهو الذي لا يستقل عن المخصص أو عن العام، وإنما يكونان في جملة واحدة، وبالمنفصل أيضا يكون التخصيص، خلافا للحنفية. وقد ذكر المؤلف هنا أنواع المخصص المتصل أو التخصيص بالمتصل، فقال: فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. قوله والاستثناء عرفه بأنه إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، يعني ما لولا الاستثناء لكان هذا المستثنى ضمن الحكم الذي قرره في الكلام، بإلا أو أخواتها، وهذا يكون في الأعداد كما في قوله تعالى: فلبث فيهم 1,000 سنة إلا 50 عاما. هذا تخصيص، وهذا التخصيص لاحظ أنه كان بإيش؟ بإلا. ويكون الاستثناء أيضا في العموم، لأن الأعداد كما ذكرنا ليست من العموم، كقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا تخصيص، قد جاء التخصيص في العموم لأن الإنسان معرف بأل، وأل هذه للجنس فيشمل كل إنسان، فخصص هذا بقوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ويشترط للتخصيص بالاستثناء شروط، قال هي ماذا يا شيخ؟ الشرط الأول: وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. إذن الشرط الأول أن يبقى من المستثنى منه شيء، وهذا يعني ألا يكون مستغرقا، ألا يكون مستغرقا. فالمستثنى إذا استغرق كل المستثنى منه بطل، يعني لو قلت له علي 100 ريال إلا 100 ريال صار الاستثناء عندئذ لا قيمة له. نعم. ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، وهذا الشرط الثاني، أن يكون متصلا بالكلام، وذلك يعني ألا يتأخر في النطق، وإنما يكون في الموضع نفسه، سواء كان الاتصال حقيقة أو حكما، مثال الاتصال الحقيقي أو المراد بالاتصال الحقيقي ألا يكون هناك فاصل البتة. مثالنا هذا: له علي مثلا 1,000 إلا 100، هذا متصل اتصالا حقيقيا. أما الاتصال الحكمي فلو كان هناك فاصل يسير لحاجة من مثلا سعال أو انشغال عارض أو نحو ذلك، فإنه لا يؤثر. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وهو أيضا متأيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. في قول العباس للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا الإذخر. وهذا القول جاء في يعني فاصل لكنه يسير، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما حرم مكة: لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. ولم يؤثر هذا في الاستثناء. وهذا يؤكد على أن الفاصل الطويل في الاستثناء يبطله، وذلك لأدلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فماذا يفعل؟ قال: فليستثني. قال: فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ولو كان الاستثناء مع طول الفصل صحيحا لا أمره به، لكنه في هذه الحالة أمره بالكفارة، مما يدل على أن الاستثناء لا يصح مع التراخي والفصل الطويل. ويجوز، يقول المصنف، تقديم الاستثناء على المستثنى منه. مثلا لو قلت ما ذهب إلا محمدا أحد، ما ذهب إلا محمدا أحد، هذا من تقديم المستثنى على المستثنى منه، ومثل ما يمثلون عليه إلا محمدا جاء القوم، يعني جاء القوم إلا محمدا، وهذا الحقيقة يعني مما لا يترتب عليه كبير فائدة، لكن المصنف أراد بيان إن الاستثناء إذا تقدم لا يبطل، لا سيما إذا كان المعنى واضحا. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى وأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فاستثنى هنا بقوله إن شاء الله قبل تقرير الحكم. قال: نعم، ويجوز الاستثناء. قال المصنف رحمه الله: ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط، ويجوز أن يتقدم عن المشروط. نعم، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. هذه المسألة بعضهم أوردها في الشروط فيقولون يشترط أن يكون الاستثناء من الجنس، فأراد المؤلف هنا بيان إن هذا ليس شرطا، ولذلك قال: ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. فتقول مثلا: له علي 100 دينار إلا 10 دراهم، إلا 10 دراهم، فاستثنيت الآن الدراهم من جنس آخر وهو الدنانير، وهذا بناء على ما قرره المؤلف صحيح، ويدل عليه قوله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا سلام، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فالقول سلاما سلاما ليس من اللغو ولا من التأثيم، ومع ذلك استثنى هذا من هذا، مما يدل على جواز استثناء المستثنى من غير جنس المستثنى منه. ويراد طبعا بالمستثنى ما كان بعد إلا أو أحدى أخواتها، أو المستثنى منه ما يكون قبلها. نعم، والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط، ويجوز أن يتقدم عن المشروط. نعم، الشرط من المخصصات المتصلة، والمقصود به الشرط اللغوي، وهو تعليق شيء بشيء بإن الشرطية أو إحدى أدوات الشرط، وهكذا الحال في الشرط إذا ذكر في التخصيص، يراد به الشرط اللفظي أو اللغوي لا المعنوي، وهو عادة يكون بإن ومن وما، كما في قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. فقوله إن كان له ولد هذا نوع من التخصيص لعموم الآية، لأبويه لكل واحد منهما السدس، هذا عام، لكن قيد أو خصص هذا العموم من الآباء ما يكون ذا ولد، ما يكون منهم ذا ولد، وهو كما ذكرنا شرط لغوي مخصص. وأيضا قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، هذا شرط متقدم، فأقدم الإخوة هنا وهو الشرط بالنسبة لهذا الميت، قدمه ليقرر بأن إرث الأم للسدس إنما يكون بهذا القيد، وجود الإخوة، وجود الإخوة. نعم. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. نعم. المصنف هنا وهو يتكلم عن العام أدرج فيه المطلق، أدرج فيه المطلق، ولذلك قال والمقيد يعني جعل أحد أنواع التخصيص، التقييد بالصفة، والتقييد يقابل الإطلاق، وهذا جريا على ما اصطلح عليه المتقدمون من الأصوليين من عدم التفريق بين المطلق والمقيد والعام والخاص، وربما سموا العام مطلقا والمطلق عاما، وهذا يعني ما يختلف فيه متقدمو الأصوليين عن متأخريهم، ويمكن عندئذ أن نتكلم عن الإطلاق والتقييد ليتبين المقصود من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. فهو في قوله والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، يعني إن المطلق يقيد بالصفة، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع، عتق الرقبة جاء مطلقا في موضع وجاء مقيدا بالإيمان في موضع آخر، فيحمل عندئذ المطلق على المقيد، وهذا يدعونا إلى بيان المراد بالمطلق، والمطلق هو اللفظ الدال على شائع في جنسه، اللفظ الدال على شائع في جنسه من غير حصر، لأنه لو كان مع الحصر لم يكن عندئذ مطلقا، وكذلك مع الشيوع لا مع الاستغراق، لأنه لو كان مع الاستغراق كما ذكرنا سيكون عندئذ عاما. والمصنف لم يعقد بابا خاصا للمطلق والمقيد، وإنما عقد بابا للعام، وجعل التقييد أحد المخصصات، فأدرجه في التخصيص الذي يتبع العموم، لكن المطلق يختلف عن العام، ولربما كان الأولى إفراده، وقد ذكرنا وجه الاختلاف بأن شمول العام استغراقي يشمل جميع أفراده بلا حصر، بينما شمول المطلق بدلي، شمول المطلق بدلي يصدق على أحد الأفراد ويتحقق به المقصود والمراد. نعم. قال المصنف رحمه الله ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس. ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. المجمل والمبين. والمجمل نعم. التخصيص هنا ذكر المؤلف فيه ما يكون من صيغ التخصيص بالمخصص المنفصل بعد أن فرغ من المتصل، لكن يحسن هنا أن نشير إلى مسألة الحقيقة مهمة، وهي في ما يتعلق بحمل المطلق على المقيد، ونقول هذا لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يكون الحكم واحدا في الموضعين، يعني في موضع الإطلاق والتقييد، فنحمل عندئذ المطلق على المقيد، يعني نقيد الإطلاق بالصيغة الواردة في التقييد، وهذا مثاله الرقبة، فالحكم وهو عتق الرقبة جاء مطلقا فيشمل الكافر والمؤمنة، وفي الآية الأخرى النص الآخر جاء مقيدا بالإيمان، فنحمل هذا على هذا، فيشترط أن تكون الرقبة مؤمنة، ولا يجزئ لو أعتق رقبة كافر، وهذا مذهب جمهور أهل العلم خلافا للحنفية. الحالة الثانية أن يختلف الحكم، فاللفظ يطلق في موضع ويقيد في موضع آخر، ولكن الحكم مختلف، عندئذ لا يحمل المطلق على المقيد، مثل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الحكم هنا القطع، لكن لم يحدد من أين تقطع، فيحتمل أن يراد بالقطع من المرفق، ويحتمل أن يراد من الكوع، فهل يفسر هذا بما جاء فيه من تقييد في آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق أم لا؟ لا يحمل هذا على هذا، لأن الحكم هنا هو الوضوء، والحكم هناك هو السرقة، فإذا اختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد في مثل هذه الحالة، وإن كان الحكم في الحالة الأولى أيضا فيه تفصيل إن كان السبب واحدا أو مختلفا، لكننا أجملنا للاختصار. أما المخصصات المنفصلة فقد ذكر المؤلف صورها أو صورا منها، وقال يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والسنة بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالسنة إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. والمصنف انتقل هنا لذكر المخصصات المنفصلة بناء على مذهب الجمهور كما ذكرنا، بعد أن فرغ من المخصصات المتصلة، والمخصصات المنفصلة يراد بها الأدلة، يراد بها الأدلة، فالكتاب يكون مخصصا للسنة والإجماع والقياس، وهذه كلها تصلح للتخصيص، وكل ما عد دليلا فيمكن أن يكون مخصصا، وأمثلته مذكورة بين يديكم. قال تخصيص الكتاب بالكتاب كما في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي ينتظر ولا يتزوجن حتى تنتهي تلك 3 حيض. هذا لفظ عام للمطلقات يشمل كل مطلقة، لكن القرآن خصص هذا العموم في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المطلقات إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فدل هذا على أنه المطلقة قبل الدخول لا يشملها هذا الحكم العام، وهو أن تتربص 3 قروء. هذا من تخصيص ماذا؟ الكتاب بالكتاب، يعني القرآن بالقرآن. من يمثل لي على تخصيص القرآن بالسنة؟ تخصيص القرآن بالسنة، من يمثل لي على تخصيص القرآن بالسنة؟ نعم أحسنت، حلت لنا ميتتان، أيوة الجراد والسمك أو الحوت، فهذا دال على أن الميتة، وإن كان هذا يعني يمكن أن يقال مخصص بالقرآن، أو في الحقيقة أيضا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم للسيارة، ولكن قد يكون أيضا هذا مثالا للتخصيص، تخصيص الكتاب بالسنة. أيضا مثال آخر تخصيص الكتاب بالسنة، تفضل. كيف؟ أيوة، التحريم. ثم جاء ما يخصصها في السنة. نعم. أيضا توضيح في الصلاة العبادات. نعم، جاء تخصيص عدد الركعات وبعض الأمور هذا مبين. هنا تداخل عندنا إذن ما يمكن أن نسميه بالتخصيص أو البيان، ذاك إجمال. الإجمال هو الذي جاء فيه البيان، سواء ببيان المقدار أو الصفة أو نحو ذلك، وهذا في الحقيقة لا يعد تخصيصا، لا يعد تخصيصا، لأن اللفظ أصلا ليس لفظا عاما، ليس لفظا عاما حتى يقال خصص، لا بد أن يكون اللفظ عام. نعم. أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الدمان فالجراد والحوت، وأما الكبد والطحال. ها؟ وأما نعم الميتتان فالجراد، وأما الدمان فالطحال والكبد. أحسن. نعم. أيوة. جميل. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. الوصية هذا مطلق عام، أليس كذلك؟ الوصية لكل أحد، الوصية هنا فيها العامة، تشمل الوصية بسائر أنواعها، لكن جاء النص لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، فيكون من تخصيص الكتاب بالسنة، وهذا يعني أمثلة الحقيقة أيضا متعددة. نعم شيخ. نعم. نعم، استثني الطريدة، فكان ذلك من، لكن هذا ليس من تخصيص الكتاب بالسنة، لأن ما انقطع من حي ليست آية، أن كنا نريد تخصيص الآية. يمكن مثلا من الأمثلة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالإرث هنا في آية المواريث عام يشمل هؤلاء، يعني المذكورين كل من انطبقت عليه الصفة، فإن الإرث يثبت في حقه. جاء هذا تخصيصه في قوله لا وصية، عفوا، في قوله لا يرث القاتل، فالنهي عن إرث ولا يرث المسلم الكافر، فهذا خاص أو مخصص للعموم الوارد في إثبات الإرث لهؤلاء الورثة، ليس لقاتل إرث، فلو إن قاتل قتل مورثه فإنه لا يستحق عندئذ أن يكون وارثا له. تخصيص السنة بالسنة، مثاله سنة بسنة، فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، خصص هذا بقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ما لفظ عموم فيما سقت السماء والعيون؟ يشمل القليل من هذا المسقي من المزروع والكثير، فيجب أن تخرج العشر منه، لكن قوله ليس فيما دون خمسة أوسق في تخصيص، إنه ليس كل ما سقت السماء والعيون، وإنما ما سقت وبلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والخمسة أوسق تعادل 300 صاع، وهي بالموازين المعاصرة الآن تعادل 600 وشيئا تقريبا، لأن الصاع الواحد يعادل كيلوين وشيئا. نعم. من أيضا الأمثلة تخصيص، أو من عفوا أنواع المخصصات المفصلة، تخصيص السنة بالقرآن العكس، السنة تخصص بالقرآن؟ ما مثال هذا؟ هل تستطيعون أن تمثلوا عليه؟ نعم. جميل. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وهذا فيه الحقيقة عموم إن القتال يكون حتى يعني أو يكون حتى يعلن المقاتل إسلامه، لكن جاء في القرآن تخصيص لهذا العموم بقوله حتى يعطوا الجزية وإن لم يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. من أيضا الأمثلة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي القرآن يقول الرحيم الرحمن ماذا؟ طيب كيف يكون هذا تخصيصا؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كيف يكون فقرأوا ما تيسر من تخصيصا له؟ قد يقال العكس، يعني لا صلاة هي التخصيص لفقرأوا ما تيسر. إذن التخصيص يمكن أن يكون أوضح لو قلتم فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولذلك قال الإمام أحمد إن هذه نزلت في الصلاة. نعم، فيمكن عندئذ أن تدل على أنك إذا سمعت الإمام يقرأ في الصلاة فيجب أن تستمع له وتنصت ولا تقرأ سورة الفاتحة فضلا عن أن تقرأ غيرها. نعم، وإن كان البعض من الأصوليين خالف في هذا القسم قال الأصل إن السنة تبين القرآن للعكس، ولكن الجمهور يجوزون ذلك. ننتهي من المخصصات ثم نأخذ بعض الأسئلة إن كان من أسئلة. تخصيص النص بالقياس، تخصيص النص سواء كان كتابا أو سنة بالقياس، هذا مما اختلف الأصوليون فيه، والمصنف ذكره أو ما ذكره من المخصصات؟ ها، ذكره، وبناء عليه فهو يرى جوازه. ما مثاله تخصيص النص بالقياس؟ ما مثاله؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا هو النص، والعموم فيه الزاني هو الزاني، وهذا يشمل الحر والعبد، لكن العلماء خصوا العبد فقالوا العبد لا يجلد 100 جلدة وإنما يجلد نصف الحد، يجلد 50، وأخذوا ذلك بالقياس على الأمة. فالله جل وعلا خصص الإماء من عموم هذه الآية حيث قال فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، نصف ما على المحصنات من العذاب، فقاسوا العبد على الأمة، وهذا القياس جلي لعدم الفرق المؤثر بين الذكر والأنثى من الإماء والعبيد، فيلحق به. لكن هل يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالإجماع؟ المؤلف ذكر هذا من المخصصات؟ ها؟ لم يذكر، فكأنه أعرض عنه لعدم وجود مثال صحيح له. والأقرب جواز تخصيص القرآن والسنة بالإجماع، فلئن كان ذلك في القياس، يعني لئن كان القياس مخصصا فالإجماع من باب أولى. لكن عدم وجود المثال له هو ما ربما يصرف عن القول به أو عن ذكره. وبعض العلماء توسط فقال الإجماع يمكن أن يكون مخصصا لكنه مخصص بالنظر إلى الدليل الذي قام عليه، إذ ما من إجماع إلا وهو يستند إلى دليل. وفائدة الإجماع أنها تبين هذا الدليل ثابت وغير منسوخ، ويكون عندئذ أو يتأكد الأخذ به عندئذ للاتفاق على ثبوته وعلى دلالته. من الأمثلة للتخصيص بالإجماع ما ذكرناه قبل قليل، إن العبد حده نصف حد الحر وهو 50 جلدة، فبعضهم جعل هذا التخصيص بالإجماع لا بالقياس فحسب. ومنه أيضا أو مما يمكن أن يمثل له به يعني للتخصيص بالإجماع به قوله: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما سدس، فهنا نكرة في سياق الشر فتعم، فيكون المعنى كل من يتوفى وليس له إلا أخ أو أخت فيكون لكل منهما السدس. وهذا لم يقل به أحد، وإنما قالوا هذا خاص بالأخ من الأم والأخت من الأم، فالعلماء أجمعوا على أن المراد بالآية هنا الأخ لأم والأخت لأم، ولا يدخل الشقيق والشقيقة لأنهم عصبة، وإخراج الشقيق والشقيقة هذا من التخصيص بالإجماع. هذا ما ذكره شيخنا الشيخ عياض السلمي، وقد لا تجد يعني أحيانا أمثلة لمثل هذا النوع في كثير من كتب الأصول. هنا نتوقف عند المجمل والمبين لنأخذ الأسئلة ثم نتم هذا المقدار، لأنه لابد أن نأتي عليها على دلالة الألفاظ كاملة الحقيقة وما يزاحمنا معه الوقت، نسأل الله العون فيه والتيسير. في أي أسئلة واستفسارات؟ نعم. نعم. القول الحقيقة أو الكلام على يعني مدة حياته غير ثابت، وإلا فنقل أنه عاش 1450 عاما، إنما المنقول هو دعوته فلبث فيهم 1000 سنة إلا خمسين عاما، فثم 500 عام مذكورة أو قريب منها زائدة على مقدار الدعوة، وهذا لا يهم، المهم مقدار هذه الدعوة أنها كانت 1000 إلا 50 عاما. يجوز؟ نعم لا إشكال، المراد بالسنة والعام واحد. نعم شيخ، الآن بالنسبة للتخصيص هل يشترط يعني الآن مثلا الآية جاءت قبل الحديث يعني أن المخصص يأتي بعد أحسن؟ إذا أردنا بالتخصيص استعمال الأصوليين لا سيما المتأخرين، فإنه لا يشترط التقدم والتأخر بين المخصص والمخصص. وإذا أردنا به استعمال المتقدمين وهم يستعملونه في النسخ كما يستعملونه في التقييد بالصفة أو بالتخصيص سواء كان مخصصا متصلا أو مفصلا كما هو الحال هنا، فعندئذ لا يعني يطلق القول بالاشتراط ولا بعدمه بحسب الحال، إن كان نسخا فيشترط التأخر والتقدم، وإن كان ليس كذلك فلا يشترط كما هو الحال عندنا في هذا الموضع. نعم نعم لا هو ما أنا ما ذكرت أن المطلقة ليس لها عدة، المطلقات كما قال تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لكن إذا لم تكن مدخولا بها أي وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. كيف هناك شر؟ نعم من قبل أن تمسوهن، من قبل أن تمسوهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والعلماء كما لا يخفاك مختلفون في تفسير المسيس هنا، مع اتفاقهم على كون الجماع عندئذ ناقضا يعني هذه الحال وإيجاب العدة به، لكنهم يختلفون في معنى أو في توسيع المسيس هل يشمل الخلوة فقط أم لا. فعندنا مثلا في المذهب يقررون من أغلق بابا وأرخى سترا فقد دخل، ويوجبون العدة بذلك ولا ينظرون إلى تحقق الجماع من عدمه، لأن المظنة تنزل منزلة المئنة، وهذا قد يتعذر أو يتعسر إثباته، ولذلك يوجبون به العدة. الشافعي مثلا يشترط في الدخول الجماع لظاهر النقص من قبل أن تمسوهن، ولذلك هذا مبحث آخر، لكن المقصود هنا إن هذا العموم الموجود في إثبات العدة للمطلقة قد خص بمن لم يدخل بها فلا عدة لها فقط. نعم في سؤال آخر. نعم بناء على هذا القول. نعم الآن ذكرت أن ذكر في سياق الإثبات بعضهم قال أنها تفيد الإطلاق لا تفيد العموم، لأن السؤال النكرة بغض النظر هي في سياق الإثبات ولا في غير ذلك، الأصل هي تفيد العموم النكرة. نعم لا، النكرة المطلقة ما يلزم، إذا كانت في سياق النفي أو النهي أو ما كان في حكمه كالشرط والاستفهام تفيد العموم، لكن إذا كانت في سياق الإثبات فهناك حالات تفيد فيها العموم، كما لو كانت في سياق الامتنان أو دل الدليل على إرادة العموم مثل ما ذكرنا في نفس، أو عندئذ فإن الغالب فيها وهو مذهب الجمهور إفادتها للإطلاق لا للعموم، اللي هي النكرة في سياق الإثبات، اللي هي النكرة في سياق الإثبات. نعم أنا السؤال مثل عتق رقبة، فعتق رقبة يصدق على رقبة واحدة، ولو قلنا أنها تفيد العموم لوجب على الشخص اعتاق سائر الرقاب. نعم طيب الشيخ الآن أنا سؤال آخر، النكرة نفسها الآن لما نقول نكرة في سياق الإثبات أو في سياق الشرط إلى آخره، الآن أنا بمفهوم المخالفة أنه نكرة في خلاف ذلك لها عكس الحكم صحيح؟ لا يلزم هذا، ولكن نحن نتكلم عن مثل هذا السياق، وهو في النهاية أنت يعني لا تتصور النكرة تخرج عن هذه السياقات، هي إما سياق نفي أو سياق نهي أو سياق إثبات. نعم ويدخل في ذلك سياق الشرط والاستثام، وهذه كلها عرضنا لها، فعندئذ يعني أنت ليس عندك مفهوم واحد حتى بناء عليه تحكم بحكم مخالف انطلاقا من مفهوم المخالفة، وإنما هذا كما ذكرنا يعني محصور في مثل تلك الأحوال، فمتى كانت في سياق إثبات فتفيد الإطلاق وقد تفيد العموم، فإن كانت في السياقات الأخرى كالنفي والنهي فإنها عندئذ تفيد ماذا؟ العموم ولا تفيد الإطلاق. طيب نفس السؤال كفيت في شيء آخر؟ تفضل أي الآخر، عفوا كان عندك سؤال قبل، تفضل. أحسنت. ممتاز، هذا أيضا مثال على جواز يعني الاستثناء من غير جنس المستثنى منه. نعم نعم. نعم. ذكره المؤلف هنا عندكم. ها؟ لا في النكرات. واللا في النكرات. اي لا في النكرات اللي هي النكرة في سياق النفي او النهي. هذا هو او هذه هي الصيغة الرابعة. ذكرنا الصيغة الخامسة كل، ذكرنا السادسة جميع، وغيرها من الصيغ، الصيغ كثيرة جدا. نواصل، تأذنون نواصل لأن عندنا ضابط للوقت شديد. ها؟ سبع دقائق سؤال وجواب. نعم الله يسر. طيب آخر سؤال بس تقرأ السؤال. سؤال. هذا جاءك من وين؟ مش مني عشان هيك يعني. ايه؟ يعني. طيب تفضل. أخ سالم يسأل يقول هل الإسبال الثوب داخل في النهي في الأداب؟ وهل الجمهور قالوا بكراهية الإسبال كراهة تنزيهية أم تحريمية؟ وما الراجح في حكم الإسبال دون خيلاء؟ إيه بس هذا خرج عن يعني المقصود الحقيقة. هذه مسألة أخرى. حنا أتينا بالإسبال لنبين أن النهي لمن صلى مسبلا عائد إلى أمر خارج فتصح الصلاة ويأثم على إسباله بناء على القول بكون الإسبال محرما تحريما يعني أو مكروه كراهة تحريم لا تنزيه. الجمهور يقولون بأن الكراهة في تنزيه إلا إذا كان معه خيلاء، فالقول عندئذ بأن الإسبال يعني للتحريم لا للتنزيه قوي. والحقيقة أن التفصيل بأن يكون الإسبال محرما لظاهر قوله ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ويشتد التحريم لأن النص الآخر جاء فيه ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم المسبل إزاره على سبيل الخيلاء خيلاء، فيكون عندئذ التحريم له درجتان، وما يكون مع الخيلاء أشد مما ليس معها. هذا الحقيقة قول قوي وهو الأحوط، وإن كان الجمهور بخلافه بما أن الأخ سأل عن الجمهور، وأعتذر بأن نواصل حتى لا نفاجأ بأن الوقت انتهى. المجمل. نعم المجمل. قال المصنف رحمه الله: المجمل والمبين. والمجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان إخراج شيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. المجمل في اللغة المبهم، والمجموع. وفي الاصطلاح قال المؤلف ما افتقر إلى البيان، يعني كل لفظ يحتاج إلى ما يبينه لأجل العمل به يعد مجملا. والبيان عندئذ يحتاج إلى تعريف، والمؤلف عرفه بتعريف أشبه بتعريف المناطق، فقال إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. والحيز هنا المقصود به المكان والجهة، ولذلك هذا مما انتقد على المؤلف رحمه الله تعالى، لأن البيان شيء معنوي والحيز شيء الحقيقة حسي. ويعني كان يمكن أن يعرف الإجمال عفوا البيان بما هو أوضح من هذا. لو قال إخراج الشيء من يعني جهة الإشكال مثلا، أو من المعنى المشكل، أو من كونه مشكلا إلى كونه واضح، لكان ربما هذا يعني أيسر وأوضح. نعم. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. نعم. المؤلف دخل أيضا في بيان النص وقال ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو مشتق من منصة العروس لظهورها، فعندئذ لا يشكل هذا ولا يمكن أن ينصرف يعني بيان حقيقتها عن غيرها. ويمكن عندئذ أن نقول أن القسم على النحو التالي: إنه ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر فيكون الظاهر أو فيكون يعني ما هو أظهر هو الظاهر، ويكون يعني الآخر هو المؤول، كما إذا استوى الأمران لم يترجح أحدهما على الآخر يكون عندئذ الحال مجملا. فإن كان لا يحتمل إلا معنى واحدا من غير استواء ولا ترجح، لا يتصور أو لا يحتمل إلا معنى واحدا، فعندئذ يكون هذا هو النص. هذا ما أراد المؤلف بيانه بهذه القسمة، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا هو النص، ما احتمل معنيين لا يخلو، إن كان أحدهما راجحا فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول، إن لم يتبين حال هذين واستوى الأمر عندئذ فيكون هذا هو المجمل. نعم. قال المصنف رحمه الله: الظاهر والمؤول. والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. المؤلف الحقيقة لم يذكر أسباب الإجمال، والإجمال أحيانا يكون سببه عدم معرفة مثلا الصفة، مثل أقيم الصلاة، فالإجمال هنا في صفة الصلاة، فعندئذ يكون البيان بمعرفة الصفة. قد يكون الإجمال في معرفة المقدار، في معرفة المقدار، مثل قوله تعالى: آتوا الزكاة، فالمقدار هنا غير محدد فيكون البيان بالتحديد. وقد يكون الإجمال في عدم تبين المعنى، مثل قوله تعالى: ثلاثة قروء، فلا يدرى هل القرء هو الحيض أو الطهر، فيكون البيان بتحديد المراد من هذين المعنيين. والليل إذا عسعس أقبل أو أدبر، فهذا إجمال يتبين المراد منه بتحديد المقصود عندئذ. وعلى أي حال فإن الشريعة لم يبق فيها شيء مجمل، لأنه ليس من شيء إلا وهو مبين، لأن الإجمال يمنع من العمل، والأصل أن تكون الشريعة كلها يعني مما يمكن العمل به، حتى لا يكون ذلك من التكليف بالمحال أو ما لا يطاق. والنص مثاله قوله تعالى: تلك عشرة كاملة، فهذا لا يحتمل إلا معنى واحدا، ولذلك يعني يكون النص مفترقا عن الظاهر الذي يحتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر، مثل أقيم الصلاة، هل المراد بالصلاة هنا الدعاء أو المراد الصلاة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم؟ الظاهر هو الثاني وهو الراجح، وإن احتمل هذا معنيين أحدهما المعنى الشرعي والآخر اللغوي، معلوم أن المعنى الشرعي أرجح من المعنى اللغوي، وسيأتي هذا بيانه في ما يتعلق بالظاهر والمؤول. نعم. قال المصنف رحمه الله: الأفعال فعل صاحب الشريعة. لا، والظاهر، عفوا. الظاهر والمؤول. والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. نعم. الظاهر ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر، فكل ما هو يعني أرجح يكون عندئذ ظاهرا، ولذلك يقال إن كل أمر ظاهر في الوجوب، وإن احتمل الندب، وكل نهي ظاهر في التحريم، وإن احتمل الكراهة. والأصل حمل اللفظ على المعنى الظاهر وهو الراجح، ولا يعدل عن المعنى المرجوح إلا بدليل، لا بد أن يكون ثم دليل، ويسمى الظاهر بالدليل، أي إذا ثبت التأويل بدليل يسمى اللفظ حينئذ ظاهرا في هذا المعنى، ولو كان هذا المعنى مرجوحا، ولو كان هذا المعنى مرجوحا. ومنه تعلم إن شروط التأويل ثلاثة: الشرط الأول أن يكون اللفظ يحتمل المعنى الذي صرفناه إليه من جهة اللغة، فإذا كانت العرب تعبر به أحيانا فعندئذ يمكن صرف اللفظ إليه، متى طبعا كان ذلك بوجود الدليل الصارف إلى هذا المعنى المرجوح، وهو الشرط الثاني، وهذا من أمثلته صرف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز، العرب تستعمل هذا المجاز في مثل هذا الموضع، لكن لا بد أيضا من قرينة، لا يكفي مجرد استعمال العرب لهذا اللفظ في السياق المجازي، بل لا بد من قرينة تدل عليه. ومثال التأويل الصحيح ما تقدم في قوله تعالى الزاني أو الزاني، فهذا يشمل الحر والعبد من حيث الوضع اللغوي، لكن لما خصت الأمة في الآية الأخرى بنصف الحد كان أيضا ذلك في حق العبد، وهذا نوع من التأويل، لأن الآية الأولى خاصة بالحر والحرة، فعندئذ صرفنا اللفظ عن الاحتمال الذي كان راجحا إلى احتمال آخر بدليل، فأصبح الاحتمال الثاني عندئذ ظاهرا، وهو معنى قول المصنف، فيسمى هو الظاهر بالدليل. أما التأويل الفاسد ما كان من تأويل الصفات عند المؤولة مثلا، لأنهم صرفوا اللفظ إلى معنى مرجوح بغير دليل، فيقولون مثلا في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، يقولون إن اليد هنا يراد بها النعمة مثلا أو القدرة أو نحو ذلك، هذا وإن استعملته العرب لكنه صرف عن اللفظ على غير المعنى الصحيح له من غير قرينة، وصرف إلى معنى فاسد من غير قرينة، وهذا لا شك غير مشروع، ويتأكد بطلانه في مثل صفات الله جل وعلا التي جاءت النصوص بالأمر بإثباتها كما أثبتها لنفسه من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل. أيضا مثلا أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، أوله بعض الفقهاء بأن المقصود بالمرأة هنا هي الأمة، مع أن الأصل إن المرأة يشمل الحرة أيضا، فهذا التأويل في الحقيقة تأويل غير صحيح، وهو من التأويل بغير دليل، وبناء عليه يكون تأويلا فاسدا. نعم، ما أدري الآن، الظاهر أن الوقت تقريبا انتهى، فيمكن أننا نأخذ بعض الأسئلة، لأن الإخوة يؤكدون على ذلك. ما أدري إيش أبرز المسائل التي تناولناها اليوم، نعم، من يعدد لي المسائل التي تناولناها، العناوين؟ نعم الشيخ، المطلق والمقيد، إيش؟ والعام والخاص، والمجمل والمبين. أيضا نعم، والظاهر والمؤول. طيب ها إيش؟ والنهي. لا، الصحة والفساد ما تناولناها، تناولناها الدرس الماضي. أي نعم، أولا النهي، ثم دخلنا في دلالات الألفاظ العام والخاص. نعم، والمطلق المقيد ما في بحث خاص، ولكن أدرجوا في ضمن العام الخاص. نعم، ودخلنا بعدها في تخصيص الكتاب بالسنة والكتاب والمخصصات، المخصصات. نعم، ومن ثم المجمل والمبين. طيب، ومن ثم الظاهر والمؤول. الظاهر والمؤول، هذا مهم، أنه دائما يكون هناك تصور للمسائل، تصور للمسائل سواء كان هذا قبل الدرس أو بعده، سواء كان في الأصول أو كان في الفقه، فهذا يعطيك قدرة على يعني تصور العلم بشكل عام. لو سألك وش الفرق بين العام والمطلق، تستطيع أن تجيب الفرق بين العام والمطلق أو تمثل؟ الأخ في الخلف، أنت شموله إيش؟ طيب، على يشمل جميع الأفراد. طيب المطلق يشمل شمولا بدليا، مثل لي. طيب تفضل، خذ جائزة. السؤال الثاني، أنتم مركزين معي، ما هي المخصصات أو ما الفرق بين المخصص المنفصل والمتصل؟ لاحظ ما الفرق بين المخصص المتصل والمنفصل. ها، أيوة، تمثل لي مثال على مخصص متصل. أي نعم، ما يلزم دليل، تأتيني مثال من عندك عادي. نعم، هذا مخصص متصل. والمنفصل لا، ما يصلح هذا، هذا التخصيص باطل. مخصص منفصل صحيح. ولاحظتم الأخ أحسن يعني في بيان الفرق بينهما، بقي أن يتم هذا الإحسان بالتمثيل على المخصص المنفصل. ما يلزم تجيب لي مثال تطبيقي، أعطني القيد أو الضابط أو المراد بالمخصص المنفصل. تخصيص القرآن بالسنة، تعرف مثال على هذا؟ تخصيص القرآن بالسنة والقرآن بالقرآن أو القرآن بالقياس. ها، أيوة، دايب، أحسنت، تفضل لأسك. طيب، السؤال الثالث، أخذنا في ما أخذنا مسألة الظاهر والمؤول، والسؤال إذا كان اللفظ يدل على معنيين، فمن سيجيب أولاً؟ من يقبل التحدي سيجيب يعني هذا السؤال قبل من الإخوة بالذات اللي ما أجابوا؟ ها، نريد أحد لم يجيب. ها، أنت ما أجبت قبل؟ طيب، إذا دل اللفظ على معنيين ولم يترجح أحد منهما، فما هو؟ ها؟ لا، ما هي الصيغة أو دلالة اللفظ هنا إذا لم يتبين أو إذا لم يترجح أحدهما؟ الشك هذا في نفس المكلف، لكن الصيغة ما تقول لها شك، وإنما تصفها بصيغة أو بدلالة من دلالات الألفاظ. طيب إذا لم يحتمل إلا معنى واحدا، إذا لم يحتمل إلا معنى واحدا، طيب إذا احتمل معنيين أحدهما أرجح والمرجوح هو المؤول، إذا لم يحتمل أي من أو إذا استوى الأمران عندئذ أو لم يتبين الراجح من المرجوح، لا أين الدلالة لا تسمى شك، قلنا الشك ما يقع في نفس المكلف عندئذ شك أو ظن، لكن الدلالة ماذا تسمى هنا؟ وش الدلالات اللي أخذناها حنا؟ العام والخاص و... طيب وهذا إيش؟ مجملة. أحسن. طيب تفضل، بوركتم جميعا، وإن شاء الله تعالى موعدنا غدا. ومن الضروري أن تطالبوا الإخوة بهذه المشجرات فهي قد أعدت لهذا الدرس، ذكروهم فلربما نسوهم، في الحقيقة ما قصروا، اجتهدوا كثيرا في إعداد هذه الدورة، لكن من المهم أن تكون بحوزتكم اليوم حتى تستعدوا لها غدا، لأننا غدا سنسير سراعا، وربما يعني الحقيقة يعني وقعنا في ساهر، لكن ماذا نصنع، الوقت قصير. هاي الشيخ المشجرات اليوم تصل جاهزات، جيد جدا شيخ. فتراجعون ما مضى وتستعدون بالباقي، لأن الباقي كثير من عبارة عن تقسيمات، إلا القياس هو الذي يحتاج إلى نوع من التطبيق، فسنسير كما ذكرت يعني بعجل، ولربما نقف في التطبيق مع القياس، أما الباقي فسنعتمد على بإذن الله تعالى تحضيركم بعد الاعتماد على الله جل وعلا وتوفيقه وعونه، وصلى الله وسلم.